السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم علي عبد الله الشامسي، وفي هذه الحلقة الأولى من بودكاست فن وذوق سنناقش موضوعاً مختلفاً مثيراً وربما غريباً بعض الشيء. هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يصبح فناناً؟ في عصر أصبحت فيه الخوارزميات قادرة على الرسم والتلحين وكتابة الشعر، يتبادر إلى أذهاننا سؤال محوري: ما الذي تبقى للإنسان؟ الذكاء الاصطناعي بات اليوم قادراً على تحليل آلاف اللوحات وتقليد أساليب كبار الفنانين بدقة لافتة. هل هذه القدرات تعني أنه أصبح فناناً؟ هل يكفي أن تعطي الآلة شيئاً احترافياً لنطلق عليها صفة الإبداع؟ أم أن الإبداع الحقيقي يتطلب شعوراً وذاكرة وألماً وأملاً؟ أمور لا يستطيع الذكاء الاصطناعي إدراكها؟ يرى بعض النقاد أن الذكاء الاصطناعي مرآة لما ندخله إليه من معلومات، فهو يقلد ولا يبتكر، يحاكي ولا يشعر، وهذا هو الفارق الأساسي بين الفنان الحقيقي وبين خوارزمية ذكية.